أنك لا تبصر شيئا، اعتمد عليه واترك ما تبصر. هذا المعنى، هذا المراد. فهذا الإنسان الذي ينبغي، هذا الإنسان الذي قد تم تحكيمه الكتاب والسنة ما يعتقد شيئا إلا تبعا للدليل، فإذا جاء الدليل على خلاف ما كان يعتقده قال سمع وطاعه، مشى مع الدليل وترك ما يعتقد. وكذلك لو جاء الدليل مخالفا لمن يقلده من الأئمة قال مرحبا بالدليل وترك التعصب ومشى على ما يقتضيه الدليل. نعم. اي نعم، يؤخذ بالأقل، يؤخذ بالأقل لأنه أنفع. فالذي يصلي عليه 100 قد صلى عليه 40 بلا شريك، لكن من يصلي عليه 40 ما صلى عليه 100، فيؤخذ بالأقل. اي نعم، الظاهر إنه إذا كان الشيء له أجزاء حسية فهو وسط، مثل ويكون إمامهم وسطهم أي بينهم. وأما إذا كان معنويا فإنه يكون بالفتح، مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. والبيت جلست وسط القوم بالتسكين، وبعده ووسط الدار، يعني الدار هي ذات أجزاء، القوم واحد على اليمين واحد على اليسار. طيب لكن نشوف المرأة هي أشبه ما لها الدار ولا أشبه ما لها القوم؟ لا لا، القوم بالحقيقة يعني كل واحد منفرد عن الآخر، لكن وسط الدار، حتى الدار لها جزء يمين وجزء يسار، لكن الدار شيء واحد. فالظاهر إن, إن, إن هذا الحديث إذا صح التسكين يكون خارجا عن القاعدة، إذا صح في التسكين ولا عند مسكن. نعم نعم، لا لا، عند العجيزة ووسطها. إيه، لأن الحي ما هم صلون عليه، ما في شيء. اي نعم صلى عليه، لكن تقدم لنا ان السلطان ما يصلى عليه. ها نعم، قد يشفعهم الله فيه. نعم إيه؟ لا هم بس اذا صلوا عليه ما ينتفع بهم، اذا صلى عليه ما تضمن الشفاعه، لكن كونه يوصي ان كان يعلم ان فلانا بدعته مكفره وانه قد يقدم في الصلاه على الجنازه فله أن يوصل، وإلا في الأسكت لأن لا يتفرق الناس. وربما إذا أوصى قال لا يصلى عليه، والآن كثير من الناس أيضا ما يصلون عليه. إيه؟ أما إذا كان شركه أكبر فلا يجوز أن يمكن من أن يكون إماما، كما جاء في الحديث إذا صلوا عليه وهم لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه وهم 40 رجلا. هنا الزيادة من باب أولى. هل يؤخذ من هذا القاعدة كلما زاد على مطلوب من يعني يؤخذ من 30؟ إيه معروف، إذا كان الزيادة هذه ما تخالف الشرع، ولا كان نقول مثلا تسبيح 33 ما تزيد، فإذا كانت هذه الزيادة يعني فيها فضل لكنها ما تخالف الشرع فلا بأس، كلما زاد فهو أفضل. حديث عائشة رضي الله عنها جواز القسم بدون استقسام للمصلحة، وهو تأكيد الحكم الشرعي. ومن فوائده أيضا جواز اليمين على الفتوى. نعم، جواز اليمين على الفتوى، وقد أمر الله نبيه أن يحلف على الفتوى، أمر أن يحلف على الفتوى إذا اقتضت الحاجة ذلك. ويستنبئونك أحق هو، قل إيه وربي، يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ والخبر، هذا الاستفتاء، قل إيه وربي إنه لحق. نعم،